الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. نكاح المتعة هو النكاح إلى أمد معين، كان يتزوج المرأة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى سنتين وما أشبه ذلك. سواء كانت هذه المدة مصرحا بها في العقد أو كان متفقا عليها بين الزوجين. وفي قوله نهى ظاهره التحريم، لأن النهي الأصل أن يحمل على التحريم وأنه يقتضي الفساد إلا لدليل يدل على الكراهة وعدم الفساد. أما الفساد فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ونكاح المتعة ليس من أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وقوله في الحديث يوم خيبر هذا دليل على تأخر تحريم نكاح المتعة، نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة يوم فتح مكة لمدة 3 أيام ثم حرمها تحريما أبديا. وهذا فيه رد على من يقول إن المتعة حرمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا قول باطل. فالتحريم إلى الله ورسوله وليس لأحد مهما كانت درجته في العلم والفضل أن يحرم شيئا على الأمة. والذي منع عمر منه هو متعة الحج، فكان ينهى عن متعة الحج حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه في متعة الحج. أما متعة النكاح فلم يحفظ عن عمر أنه حرمها. وفي الحديث النهي عن لحوم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية هي الحمر الإنسية التي يستأنث الناس بها وتحمل متاعهم وتخالطهم. وفهم من قوله لحوم الحمر الأهلية أن لحوم الحمر الوحشية ليست داخلة في النهي، بل هي مما يباح أكله. حمر الوحش تباح، فإذا صادها الشخص فإنه يباح له أكلها. نعم، اقرأ. حفظه الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية قال: إذنها صماتها، إذنها صماتها. طيب، ما هي الأيم؟ الأيم هي التي لا زوج لها من الثيبات، يعني ممن دخل بها في نكاح صحيح. ولذلك يقال تأيمت، يعني صارت أيم بعد أن كانت ذات زوج إذا مات زوجها في القتال. نعم. وفي أن الثيب لا تنكح ولا تزوج حتى يرجع بالأمر إليها، وهذا معنى قولي حتى تستأمر. ومعنى هذا أنه لا يكفي سكوتها، بل لا بد أن تقول شيئا، تقول: وافقت عليه، زوجوني له. هذه الأيام، لأنها لما صار الثيب لا يغلب عليها الحياء، فلها أن تأمر ولها أن ترفض، فلا تزوج حتى تستأمر. وفيه أن البكر لا بد من استئذانها، وأنها لا تزوج حتى تستأذن. وكيف نعلم أنها رضيت وأنها أذنت؟ بالصمت، فإذا صمتت فإنه تزوج، تنزيلا للسكوت منزلة القول لكثرة حيائها. نعم. ويقول ابن حزم جمودا منه على الظاهر أنها إذا تكلمت لا يقبل. إذا قالت نعم وافقته، لا. لماذا؟ لأن هذا قال على خلاف ظاهر الحديث. قالوا: إذنها صماته. أما تكلمت لا، كلام غير محتم. ونحن نقول أولى بإيش؟ أولى بالاعتبار. إذا كان السكوت معتبر فالكلام أولى بالاعتبار. نعم. وهذا فيه رد على من قال بالإجبار من بعض العلماء، قال: البكر تجبر ويجبرها أبوها. والصحيح أنه لا إجبار عليها، لدلالة هذا الحديث على استئذانها وأنها لا تنكح حتى تستأذن. طيب إذا ضحكت يقبل ذلك ويعتبر، يعتبر رضا أو امتناع، يعتبر رضا. طيب إذا بكت هذا فيه نزاع، قيل يعتبر رضا وقيل لا يعتبر، وهو إلى عدم الرضا أقرب منه إلى الرضا، وإن كنا لا نجزم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت طيب في قوله أن تسكت ماذا يؤخذ منه؟ أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة السكوت في معرض البيان يعتبر بيان، سكوت في معرض البيان يعتبر بيان، هذا تعرض له في أن السكوت هل ينسب للساكت قول؟ يعني لو كان العلماء في مجلس وتناقشوا في مسألة فصرحوا بأنها ممنوع، قالوا هذا التصرف ممنوع وبينهم عالم ساكت، فهل يكون هذا الساكت ينسب إليه القول بالمنع لأنه سكت في مقام لو كان منازعا لهم لقال لا ليس حراما بل هو مباح، فلما لم يبدي رأيه مع إمكان أن يبدي رأيه وليس هنالك مانع يمنعه من خوف أو فتنة وما أشبه ذلك، إذا لم يكن هنالك مانع فيكون هذا كالإجماع، إلا أنه يسمى إجماع سكوتي لأنه صرح فيه بعضهم بالقول وبعضهم سكت، أو فعل هذا الشيء بين أيديهم فسكت، أو قال قائل قولا وهم جلوس فسكت، هنا يتعرضون لقاعدة هل ينسب للساكت قول فيقولون السكوت في معرض البيان بيان. نعم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي. فقالت وأبو بكر عندك وخالد بن سعيد بن عنها قال جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عندي فأتى القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة السموم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه القصة قصة عظيمة، فخلاصتها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت له كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الله ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى يا أبا بكر لا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله. فهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز ذهاب المرأة إلى العالم تستفتيه في أمرها، وجواز أن تذهب إلى القاضي أيضا تستقضيه. والفرق بين الفتوى والقضاء وبين الاستفتاء والاستقضاء أن الفتية تحصل، يعني يحصل بها الإخبار بالحكم الشرعي دون إلزام، بخلاف القضاء فهو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام. وقولها بت طلاقي يعني طلقها 3 تطليقات، يحتمل أنه طلقها 3 في مجلس واحد بفم واحد، فيكون حجة لمن قال بوقوع الطلاق 3 بفم واحد في مجلس واحد وأنه يقع 3. ويحتمل أنه طلق آخر 3 تطليقات، يعني ليس معنى بت طلاقي طلقني 3 جملة واحدة، إنما بت طلاقي بإيش؟ بتطليقه إياي الطلقة الثالثة، لأن الثالثة تبت النكاح، ومعنى بت أي قطع، يقال بت الرجل الحبل أو الخشب إذا قطعه وأبانها، فاستعير ذلك اللفظ للنكاح. إذا طلق الرجل آخر 3 تطليقات فإنه يحصل بذلك انقطاع عصمة الزوجية. وبناء على هذا الاحتمال وهو أنه طلق آخر 3 تطليقات فليس فيه حجة لمن قال إن الطلاق الثلاث يقع 3 وتبين به المرأة بينونة كبرى. وفي أن الرجل إذا طلق زوجته فقال أنت طالق فإن هذا اللفظ يعتبر طلاقا، فإذا كان هو الثالث بانت به، وإن كان دون ذلك حسب طلاقا، وأنه لا عبرة بالنية إذا أوقع لفظ الطلاق. لأن كثير من الناس الآن يقول لك طلقت لكن ما كنت أنا أطلق مرتي، وهذا يقول طلقت وكنت مازحا، ويقول هذا طلقته وأنا في الحقيقة كنت غضبان، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعتبر يعني مسقطة لحكم الطلاق إذا وقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. إذا قال أنكحتك ابنتي أو أختي وقع النكاح، إذا حصل الرضا من الطرف الآخر. والنكاح والطلاق والعتاق لا يقبل، هذه الثلاث أشياء لا تقبل الهزل. فإذا قال طلقت ثم قال كنت هازلا لا يقبل. وفي قولها: فتزوجت بعده عبد الله بن الزبير، وإنما معه مثل هدبتي أو هدبة الثوب. فتبسم رسول الله. أرادت أن تقول: بعد أن طلقني زوجي رفاعة القرظي تزوجت بعبد الله بن الزبير، تزوجت بعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. ها؟ عبد الله، لا، عبد الرحمن بن الزبير وليس عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير. نعم. فهذا الرجل كان ذكره لا ينتشر، بل كان ضعيفا مثل هدبة الثوب. وهي كانت صريحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذها الحياة في ذلك، بل قالت: معه مثل هدبة الثوب، يعني طرف الثوب، شيء يعني لا ينتشر ولا ينتصب ولا شيء، حاجة ميتة. فكأنها تقول: لا أرغب فيه، إنما أريد أن أرجع إلى زوجي، بناء على أنها نكحت، يعني تزوجت ثم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، لأنها فهمت من قوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهي اعتبرت أنها نكحت زوجا غيره وأخذت معه فترة، لكن لعلها لم تفهم من قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أن النكاح هنا بمعنى الوطأ، وأنه لا يكفي العقد حتى يطأها وطئا صحيحا. فالنكاح في القرآن كله المراد به العقد، إلا في هذه الآية، وهذه فائدة عظيمة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يتزوج بها شخص آخر ويطأها وطئا صحيحا، احترازا من الوطئ في الحيض. فإذا وطأها وطئا صحيحا حلت للأول، ما لم يكن بينها وبين الثاني تواطؤ على أن يحللها لزوجها الأول. فإن تزوجها بهذا الغرض فإن هذا النكاح لا يبيح رجوعها، أو لا يبيح رجوعها إلى زوجها الأول، لأن هذا محلل ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمحلل له ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعن الله المحلل والمحلل له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، قال: لا، أتحبين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا كناية عن الجماع وما يحصل به من الاستمتاع، يعني لابد أن يطأك الزوج الثاني وتذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لأن قولها ليس معه مثل إلا مثل هدبة الثوب يدل على أنه ذكره لا ينتشر، وبالتالي لم يحصل منه علاج، وبالتالي لم يحصل له منها ولا هي منه استمتاع، وبهذا لا تحل لزوجها له. فيفهم من ذلك أن المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بشروط. أولا أن لا يكون النكاح الثاني نكاح تحليل، والشرط الثاني أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يحصل جماع ويحصل بهذا الجماع استمتاع فتحل للزوج الأول. نعم. وفي قول خالد بن سعيد ينادي أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله؟ فكأنه يقول: انظر إلى هذه المرأة لا تستحي، كيف تتكلم مع الرسول بهذه الكيفية وتقول ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وأن هذا لا ينبغي أن تصرح به تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنكار لا وجه له، لأنه لا حياء في العلم. وكانت نساء الصحابة يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يمنعهن الحياء من أن يتعلمن دينهن. فالحياء في العلم مذموم، ومما لا يتعلمان مستحي ومستكبر. في هذا الحديث جواز التبسم كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع من كلامها ما جاء في الحديث. وفي أن الرجل إذا تكلم بكلام عجيب جاز أن يتبسم من كلامه، وأنه لا يعد قدحا في المتبسم ولا في الشخص الذي تسبب في ذلك. وفي الحديث استفصال المفتي عن نية المستفتي، لا ينبغي للمفتي أن يجيب هكذا، ينظر في الأحوال، فإذا كان الحكم يختلف فلا بد أن يستفصل. يعني إذا كان الحكم يختلف فيكون جائزا باعتبار وحراما باعتبار، لا بد من استفصال. إيش يعني؟ مثلا واحد سألك، قال: رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات، وهو رجل صديق لي وحبيب، وأنا أريد أن أتزوج امرأته، وجب على المفتي أن يستفصل هذا السائل، لأن قوله طلق صديقي زوجته ثلاثا وأنا أحب أن أتزوج بها كأنه يشم منه رائحة التحليل، فيقول له: هل أنت ناوي أن تحللها لزوجها الأول؟ وقدر ربما يكون رجل بسيط لا يدرك الأمور، يقول لك: هاي إحسانا إليه وتعاطفا معه. انظر إلى الاستفصال كيف أتى لك بالأمر المهم الذي أنت لا يمكن أن تفتيه بصحة هذا النكاح معه. تقول له: إذا كانت على هذه النية فلا يجوز، وأما إذا قصدت إعفاف هذه المرأة مطلقا واستدامة النكاح معها فلا بأس. والاستفصال في مقام الاحتمال مهم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتقتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاته؟ قالت لا، ثم قال لها هل سرك يسرك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما فقالتهما لله ورسوله. شاهد الاستفصال، استفصال لا سيما فيما يختلف به الحكم. وأما إذا كان الحكم لا يختلف فلا داعي للاستفصال. هذه المرأة لعلها كما جاء في بعض الروايات أنها كاذبة، أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، لأن بعض النساء قد يتعلق قلبها بزوجها الأول، فإذا طلقها ثلاث تطليقات أنست إليه وتعلق قلبها به، وهو أيضا قد يكون ندم على ما حصل منه من طلاقها، فيحصل بينهما تشاور من بعيد. فجاء في بعض الروايات أنها جاءت ومعها أبناؤها. أبناؤها ممن؟ من الثاني الذي قالت عنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وجاءت ومعها أبناء منه، يعني أبناء صغار من زوجها الثاني، فاستدل به على كذبها وأنها تريد أن ترجع إلى الأول. والنساء كيدهن عظيم، يحصل منهن هذا، ليس بعيدا، ليس بعيدا. وبالتالي لا يحل لها فسخ النكاح، ها، باعتبار أنه لم يأتيها فتكون كاذبة في دعواها. وأما إذا كانت صادقة وأصاب منها، إذا كانت صادقة ولم يصب منها فإنها تبقى حتى، نعم. ففيه جواز حضور مجلس الإفتاء ومجلس القضاء، يجوز أن يحضره جماعة، ولو قيل في مجلس القضاء ما يستحي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جماعة، معه من؟ معه أبو بكر ومعه خالد بن سعيد. دخل حين دخلت المرأة وتكلمت هو كان عند الباب. وفي أن هذه المرأة كانت ترفع صوتها بكلامها، بدليل أن خالد بن سعيد وهو على الباب سمع كلامها، ففيه جواز رفع الصوت بالفتية، أو جواز رفع الصوت بالاستفتاء، لأن المتكلمة هي. وفيه جواز الحجب عند الباب، يعني يتخذ في الباب حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حجاب لئلا يدخل عليه الناس وهو في شغل، وفي أن بعض الناس لا ينظر في أحوال من يستفتيه ويستقطيه، يأتي إليه في كل وقت، وقد يكون إنسان قد خلى بأهله أو له غرض في بيته وله شغل، ولا ينبغي أن يدخل الناس عليه في كل حال. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. طيب، إذا جاءتنا صادقة متضررة، يعني زوجها لا ينتشر ذكره، فإنها نفسخ نكاحها منه وتتزوج برجل آخر، لكن هي لا تحل ليش؟ لزوجها الأول، لكون الثاني لم يحصل منه وطء يبيح رجوعها للأول. وأما إذا كانت كاذبة فهل نفسخ النكاح؟ ما نفسخ. كان يقول مستدلا على كذبها: هذا ولدي منها مولود قبل سنة أو قبل أشهر، هذا الدليل على أنها وأن لها أن ترجع إلى الأول، ليس لها أن ترجع له لأنها تحت زوج، وليس له وليس لها أن تفارقه بغير سبب. إذا كانت تدعي أنه ما جاء معها، هذا دليل على ثبوت الدين. ولذلك قابل بعض العلماء العنة لا تثبت، يعني لو أن امرأة ادعت أن زوجها عنين لأجل أن تفارقه، ذهبت إلى القاضي وقال زوجي عنين، يعني ذكره صغير لا ينتشر، ولذلك تريد فسخ النكاح لأجل أن تتزوج بشخص آخر. هذا يحصل من النساء كثير. قال العلماء: يختبره ولو يرسل القاضي إلى الطبيب يفحص، وحكى بعض العلماء أن ذلك وقع في الشام في قديم الزمان، فأمر القاضي الطبيب ليختبره، فلما نظر وجده على خلاف ما ذكرت، قال: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت قد تزوجت برجل قبله وأرسل لي بهدية، الأول يعني، وقال لي: انتقلي إلي وفارقي زوجك. فقلت: أدعي عليه عدم النفقة؟ قال: لا، أدعي عليه العنة، وإذا قلت عني أجلك القاضي سنة حتى تزول عنه هذه العنة، قد تكون لمرض أو لسبب، وبعد السنة يفسخ النكاح منه، يفسخ نكاحك منه وترجع إليه. سبحان الله، وهذا كله من حين النساء. فعلى كل حال لا يثبت، هذه الأمور لا تثبت إلا ببينة صادقة تدل على أنها متضررة. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبت هذا مرفوعا، ثبت هذا اللفظ في غير هذا الحديث مرفوع. نعم. قوله من السنة، إذا قال المحدثون أو الفقهاء من السنة كذا وكذا، المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قول الراوي من السنة له حكم الرفع عند أهل الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد منها جواز أن يتزوج الرجل الكبير بالمرأة الصغيرة، لقوله إذا تزوج البكر على الثيب، وزوج الثيب لا شك أنه كبير، ففيه جواز أن يتزوج الرجل الكبير المرأة الصغيرة، وهذا عند الناس مستكره. يقول لك عرس امرأة صغيرة راجل كبير، وهذا خطأ. نعم. وفيه جواز أن تكون البكر هي المرأة الثانية، ولا لا؟ فيه دليل، ما هو بالضروري أن تكون المرأة الثانية ثيبة. وذكر أهل العلم أن الثيب يراد بها معنيان، إما المرأة التي سبق لها أن تزوجت، هذه يقال لها إيش؟ ثيب. ولذلك المأذون ماذا يقول؟ ثيب ولا بكر؟ يعني هل تزوجت من قبل؟ وتطلق الثيب على ما زالت بكارتها بسبب من الأسباب، ولو من غيره، ولو بغير نكاح. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ أي تقفز، تقع، تمرض، فتزول بكرتها، تعتبر ايش؟ تعتبر ثيب، تعتبر ثيب. طيب، اذا تزوج البكر على الثيب، تزوج امرأة بكرا وكان عنده امرأة اخرى ثيب، فانه قبل ان يقسم يجلس عند هذه 7 ايام، ثم بعد ذلك يقسم لكل واحد يوم. وأما إذا تزوج الثيب على الثيب فإنه يقسم لها 3. هذا يستفاد أن البكر أحظ من إيش؟ من الثيب. نعم. والمراد بالإقامة يعني جاء في الحديث قال أقام عندها 3 ثم قسم، ليس المراد أن يجلس اليوم كله، لا، أقام عندها أي بمعنى بات عندها. فالمراد بالإقامة هنا المبيت، لأنه هو الذي يتصور فيه العدل، يعني العدل في المبيت والنفق. أما الجلوس بالنهار فهذا إلى الرجل يجلس حيث شاء، فالنهار ليس فيه قسم، القسم إنما هو بالليل. أما بالنهار لو جلس هنا أو جلس هناك لا حرج. نعم. قوله 7 فيه تنوين، والتنوين دائما يكون عوض عن مضاف إليه، تقديره 7 ليالي، 3 أي 3 ليالي، لأن التنوين لا يجامع الإضافة. نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا، لا تقول طور سينا، ولا تقول بيت زيد، تريد بيت زيد، لأنه إذا جاءت الإضافة التنوين انتهى، وإذا وجد التنوين دل ذلك على أنه عوض عن مضاف إليه. نعم. وفيه أن القسم بين النساء واجب. نعم. طيب، لو أن شخصا تزوج امرأة بكرا ولم يكن له زوجة قبله. هل يبيت عندها سبعة؟ ينتفي هذا الحق، فلو أن يجلس مع أربعة أيام ثم يسافر فيكون هذه المدة ليست لازمة. متى تكون لازمة؟ إذا أراد أن يذهب إلى امرأة أخرى، صح؟ أما إذا كان هو هي وحدها فلا إشكال، ولا لا؟ فصلى الله وسلم على محمد